الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك سبحانك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يرفع إلى الجنات العالية من سبح باسمه الأعلى ويذل في النار من أعرض عن ذكره الأسماء. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله نبي الخير والهدى، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل يا ربنا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، ففي سلسلة الحديث عن مقاصد سور القرآن الكريم نعيش اليوم في ظلال سورة الغاشية التي تذكر بأمر الغاشية، بأمر الطامة الصاخة القارعة الساعة القيامة. هكذا سمى الله هذه السورة بهذا الاسم الحكيم. وردت في الأحاديث باسم هل أتاك حديث الغاشية، وفي المصاحف وكتب التفسير باسم الغاشية، وبعض المفسرين سماها سورة هل أتاك، حيث لم تبدأ سورة أخرى بهذا السؤال. هناك هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وهناك في القرآن 3 مرات غير هذه: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، حديث الجنود، حديث موسى. ولكن في أثناء السور، فهذه هي السورة الوحيدة التي بدأت بهذا السؤال فسماها البعض بهذا الاسم هل أتاك. لكن الاسم الذي اشتهرت به هو سورة الغاشية. وما الغاشية؟ الغاشية بمعنى المغطية، من غشى إذا غطى والليل إذا يغشاها، يغشى الدنيا بظلامه. والمراد بها القيامة، لأنها تغطي المخلوقات كلها بأحداثها وأهوالها، يوم أن يبعث العباد للقيامة يبعث الخلق أجمعون. آدم أول إنسان في هذه الدنيا مع جميع أولاده من بنين وبنات ورجال ونساء، الكل يبعث يوم القيامة، تغشاهم هذه الغاشية بالبعث والعرض والنشور والحساب. بل يمتد أمر الغاشية ليشمل الجن كذلك ويبعثون يوم القيامة، وليشمل الحيوانات ويبعثها الله يوم القيامة ويقتص للشاة القرعاء من الشاة القرناء ثم يقول لها كوني ترابا، وساعتها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فلأنها لا تترك شيئا إلا وتغشاه بأحداثها وأهوالها سميت بالغاشية، أي الحادثة العامة، كما سماها الله بالطامة، من طم وطف الكيل والإناء، امتلأ وفاض حوله. فكذلك يوم القيامة يبعث الكل يومها، ويعرض الكل على الله يومها. هذه السورة تبدأ بالحديث عن يوم القيامة ونهاية المستقر فيه. يقدم الله ذكر الكفار أولا، حيث يصيرون إلى جهنم ويسقون من ماء حار شديد الحرارة والسخونة، من بئر كلها كذلك، وربما كانت أعينا وآبارا. ثم يثني على ذلك بذكر مال المؤمنين من نعيم في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها وفيها وفيها وفيها من الخيرات ما لا يعد ولا يحصى. ثم ختم السورة بقوله سبحانه إن إلينا إيابهم، أي رجوعهم، رجوع الخلق، ثم إن علينا حسابهم. فالحساب أشد من الرجوع في عرف الصناعة، ولكن الله تعالى ليس عنده سهل وأسهل، وهين وأهون، وبالتالي هين وصعب، وسهل وعسير. لا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بدأ بذكر القيامة وختم بذكر القيامة، وسمى السورة باسم الغاشية. إذن هذه السورة في هدفها تقصد إلى التذكير بيوم القيامة. سيحدثنا الله من خلال هذه السورة عن يوم القيامة تذكرة سريعة قصيرة. ولو أن معنا لغة عربية صحيحة، تلك الميزة التي قضى عليها أعداؤنا وفرطنا فيها، لو أن معنا لغة عربية، تلك اللغة التي أنزل بها القرآن، لفهمنا عن الله أكثر وأكثر وأكثر. هذه السورة لما كانت بهذه اللهجة فهي سورة مكية، تذكر بعقيدة البعث، ركن ركين من أركان العقيدة، البعث يوم القيامة، الحساب، الجنة والنار. فهي سورة نزلت قبل الهجرة إلى المدينة، وسياقها عجيب وتناسبها جميل. أما عن تناسبها مع السورة السابقة، فإن السورة السابقة أمر الله فيها بالتسبيح باسمه لأنه الرب الأعلى، وليس فرعون ولا أمثاله ولا حجرا ولا شجرا ولا حيوانا ولا شيئا من ذلك البتة، إنما الرب الأعلى هو الله. فقال سبح اسم ربك الأعلى، يعني قدس ربك، عظم ربك، اعبد ربك، اخضع لله الأعلى، ولا ترضى أن تخضع لأدنى. ومن الأشياء الدانية والآلهة الدانية النفس الإنسانية، بل أدنى الآلهة التي اتخذها الناس الهوى، الرغبة، الشهوة، التي يريد الناس أن يتحاكموا إليها تحت مظلة دولة مدنية، يشرعون لأنفسهم ما يريدون. إنما ينبغي أن يخضع الخلق جميعا للرب الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. لما أمر الله بهذا ويعلم الله سبحانه أن من عباده من يستجيب ويسبح، وأن منهم من يعرض ويتولى ويدبر. لا جرم توعدهم الله في هذه السورة، سورة الغاشية، فبين جزاء من يطيع وجزاء من يعصي الله، فبين أن المؤمنين في جنة عالية فيها الخير والراحة والنعيم، وأما من أعرض وتولى فإنه في نار جهنم، وجهه ذليل، نظراته منكسرة يوم القيامة. من لم يخشع لله برغبته وبحبه لله في الدنيا، الله يخشعه يوم القيامة ويظهر الذلة على وجهه. ولما قال الله تعالى في السورة السابقة، سورة الأعلى، للنبي صلى الله عليه وسلم: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. أمره أن يذكر الناس بربهم، حيث نفعت الذكرى فلتذكر، ولكن هل عليه شيء آخر بعد التذكرة وفوق البلاغ؟ سورة الغاشية تبين هذا في قول الله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر. يعني ما أنت إلا مذكر، ليس عليك إلا أن تذكر فقط وتنذر وتحذر، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها، وما عليك من حسابهم من شيء، إن عليك إلا البلاغ. فالسورتان تتكاملان في بيان مهمة النبي صلى الله عليه وسلم تجاه هذه الأمة، أن مقامه فيها للتذكير فقط. ومن باب الأولى الدعاة من بعده والعلماء، الهم الذي يتحملونه والعمل الذي يقومون به وحسابهم على الله أن يذكروا العباد فقط. لكن أن يستجيب العباد أو لا يستجيبون، فتلك مسألة أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب الأولى أعلى من الدعاة والعلماء. فالله تعالى هو الذي يعلم ما في القلوب، فيعلم القلب الصادق في طلبه للهدى فيهديه ويثبته، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويعلم القلب المنافق الكاذب فيضله ولو بعد حين. سكت الله عن المنافقين قرابة 9 سنوات بعد الهجرة في المدينة، سكت عنهم وتركهم يكذبون ويخادعون الله والذين آمنوا، ويخادعون الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم خدعهم، أي أوقع بهم نتيجة الخداع. في 9 من الهجرة أنزل سورة التوبة وفضحهم فيها قبل فضيحة الآخرة. فالاهتداء والاتباع هذا فضل من عند الله، يعطيه الله تعالى لمن صدق في طلبه، ولمن جد في وجوده، ولمن حرص على تحصيله. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالسورتان ملتقيتان على وجه عظيم من التناسب. أما سياق وحركة هذه السورة في تقديم هذا الهدف وعرض هذه العبرة للأمة ليكونوا دائما على ذكر بيوم القيامة بيوم الحساب حتى ينصلح أمرهم. يبدأ الله تعالى السورة بقوله: هل أتاك حديث الغاشية؟ والله يعلم إن كان هذا الخبر والحديث قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يأته، فإذا كان السائل يعلم الجواب فليس مقصوده أن يقال له نعم أو لا، ليس مقصوده أن يعلم وأن يفهم، فهو عالم، هو عليم قبل أن يسأل، ولكن سؤاله لغرض آخر. هل أتاك حديث الغاشية؟ يعني إنه حديث عظيم، حديث خطير، حديث مهم، حديث يبكي ويضحك في الوقت نفسه، حديث يقتل من تفكر فيه. إن رجلا سمع سورة الإنسان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاش معها ومع آياتها: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وهكذا تتكلم السورة بحديث طويل عن الجنة ونعيمها إلى أن قال ربنا سبحانه وتعالى وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. شهق الرجل شهقة فمات، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما قتل صاحبكم شوقه إلى الجنة. سمع بقلب، تشوق لهذا النعيم، فقضى الله أجله وعجل الله له بلقاء هذا النعيم. خبر عظيم، خبر القيامة، الناس في غفلة عنه، الناس لا يذكرونه، ويوم أن يذكره الدعاة والخطباء في خطبهم وفي أحاديثهم يقال لهم: لا تنفروا الناس، لا تنفروا الناس، إن كان ولابد فتكلموا عن الجنة فقط، بشروا الناس بالجنة. الناس في كبت وفي ظلم وفي فقر وفي كذا، في عناء، فلا داعي أن تزيدوا همهم. لا، إن حديث الآخرة يروح النفس، وزيارة ديار الآخرة المقابر تروح النفس. من كان ذا هم فذهب إلى المقابر أو تذكر الموت أو تذكر الآخرة، علم أن هذا الهم زائم وهذا الكرب لا بقاء له، إما أن يزول عني قبل أن أموت، وإما أن أموت وأتركه، فهو على كلا الوجهين زائر ومنقض. فأتسلى بهذا، له نهاية، له نهاية، فأرضى ويطمئن قلبه. إنما ينكد على صاحب الهم ويكرب صاحب الكرب أنه يظن دوام هذا الكرب واستمرار هذا الهم لا ينفرج أبدا. إنما حينما يعلم أن الدنيا زائلة، وهؤلاء إخواني سبقوني بالوفاة، وهذا فلان سبحان الله كان يعيش هما أكبر من همي ومات، استراح من همي، ذهب عنه كربه، إذن أتسلى بهذا. أصحاب الغرور بالدنيا، من ولد في نفسه ضعفا وتعلقا بالدنيا وتشبثا بها فليزر المقابر، دور الآخرة، فليقرأ عن الدار الآخرة، فليسمع عن القيامة، ولو من القرآن أو حديث أحد من الشيوخ والدعاء، فإن هذا يضبط نفسه ويهذب نفسه. على ما أختار، هذا المال سأتركه، هذا الجاه والسلطان سأمضي وأتركه، كذا وكذا، كل شيء إلى زوال في هذه الدنيا. فحديث الآخرة حديث شيق، حديث مهم، لابد من ذكرها دائما، ففيها صلاح كبير. هل أتاك حديث الغاشية؟ بداية الدرس بسؤال وسيلة تربوية عالية، إنها تنبه الأذهان في المخاطبين، تستحضر عقولهم ليتلقوا هذا الخبر بوعي، فليس خبرا كجميع الأخبار أو كغيره من الأخبار، إنما هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. الناس معرضون عنه بدنياهم ولهوهم ومشاغلهم وأولادهم، كل ذلك ينسي أمر الآخر. والله سماها نبأ عظيم. ثم حدث الله عن حديث الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة ذليلة، ذلة لا يرفعها شيء، ذلة يراها الخلق جميعا فكلهم محشورون والكل ينظر إلى الكل، ستر الله علينا في الدنيا والآخرة. وجوه يومئذ خاشعة، مما يحسر أنها عاملة ناصبة في الدنيا، ما كفت عن العمل، عملت بكد وتعب وعناء بجهد كبير، وكل عملها هذا هباء منثور لا قيمة له، لا بقاء له في الدار الآخرة، لأنه عمله للدنيا فأثابه الله عليه في الدنيا ولم يبق له شيئا إلى الآخرة حيث لم يطلبها. حتى في المسلمين الآن أهم شيء يهتم به وفي سبيله ينسى الدين ويترك الدين عمدا في بعض تشريعاته، كأن يترك الصلاة، كأن يأكل من حرام ويترك الطيب. ماذا تريد؟ أريد أن أعمل مستقبلا لأولادي. جميل جدا، مستقبل في الدنيا أم في الآخرة؟ في الدنيا طبعا. هذا شيء طيب، ولكن لا يستحق أن أترك ديني في سبيله. فشر الناس من سعى إلى دنيا غيره بدينه، ضحى بدينه في سبيل أن يحيي دنيا غيره ولو كانوا أولاده. اعمل لأولادك مستقبلا في الدنيا بالماديات ولا مانع، ولكن لا تترك شيئا من دينك في مقابل هذا. وإن كنت تسعى لمستقبل ضمنه الله أصلا فالرزق مضمون مأمون عند الله، فانشغل بمستقبلهم غير المضمون يوم القيامة. هل يجتمعون معك ويلحقون بك إلى الجنة أو أنك في الجنة وتحرم رؤيتهم؟ كن كالذين قال الله فيهم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء. يجمع الله الأولاد من مكانتهم في الجنة ويرفعهم إلى مكانة الآباء والأمهات العالية في الجنة، ويجمع الأسرة كلها مع بعضها فضلا منه ونعمه، حتى لا يعذب الآباء والأمهات بألم الشوق إلى أولادهم، لأنها دار لا شقاء فيها ولا عناء. كن كذلك، كن كعمر بن عبد العزيز رضوان الله تعالى عليه، خامس الخلفاء الراشدين، تصدق بكل ماله، فقيل له أولاده، قال: والله إن كانوا صالحين فلن يضيعهم الله أبدا، سيرزقهم الله ولست أنا الرازق، إن كانوا صالحين فسوف يرزقهم الله سبحانه وتعالى أو فلن يضيعهم، وإن كانوا غير ذلك فلا أعينهم بمالي. إن كانوا غير صالحين فلا أعينهم على غير الصلاح وهو الإفساد بمالي، لا أوفر لولدي مالا وهو فاسد أو ربما يكون فاسدا. هكذا وصل إلى يقين عظيم في الله أن أولاده لن يجوعوا لأنهم في عناية الله وليس في عنايته، أنه زائل وميت يوما ما والله باق لا فناء له، لا تأخذه سنة ولا نوم. فتصدق بكل ماله. ومن قبله أبو بكر رضوان الله عليه: ماذا تركت لأهلك وأولادك يا أبا بكر؟ تركت لهم الله ورسوله. لا مانع أن نقدم مستقبلا في الدنيا لأولادنا، ولكن أمن الشيء غير المؤمن، فرزق الدنيا ومستقبله عملت له أم لم تعمل هو مضمون مأمون ولكل رزقه، وربما يرزق اليتيم بعد موت أبيه أكثر مما كان يرزق في وجود أبيه، ولكن مستقبل الآخرة أهم. عمل الناس الكفار في الدنيا عملا كثيرا وجهدا عظيما ولكنه ضائع، عملوا حتى النصب والتعب، عاملة ناصبة، وماذا يوم القيامة؟ تصلى هذه الوجوه وأصحابها تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، كلمة تعطي الأمل، تسقى الله في شراب، ولكن الشراب من عين آنية، آنية يعني مستوية، استوت على النار، الماء من شدة الحرارة استوى على النار، كما قال الله تعالى للصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يكثرون الجلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام ويأكلون ويجلسون وهكذا. قال ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، أي غير منتظرين أن يستوي الطعام، تذهب قبل الطعام وموعده، والطعام لا يزال على النار، وتجلس في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وتعطله وتشغل أهله، والطعام لا يزال على النار حتى ينضج ويستوي، وأنت تنتظر استواء الطعام، لا، انتظر حتى يستوي الطعام وادخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام على الأكل مباشرة، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، لأن وراءه بناء أمة، بناء أمة، فآنية يعني مستوية من شدة النار تحتها، الماء يستوي كأنه بلغ أقصى درجات الغليان، نسأل الله العفو، تسقى من عين آنية هذا الشراب. فما الطعام؟ ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، شيء كريه، شيء في النار، طعام في النار، فتخيل كيف يكون طعام للكافرين الذين كفروا بالله عز وجل، ماذا تتخيل؟ ولكن شبه العلماء هذا الضريع بضريع الدنيا تقريبا للمسافة، تقريبا للصورة، توضيحا للمقال، في الدنيا ما يسمى بالضريع، ولكن فرق بين ضريع الدنيا وضريع الآخرة، إنه شوك، شجرة شوكية لا ورق لها، أوراقها الشوك، تنبت في الجبال وهي خضرة، وهي خضراء تأكلها الجمال وترعاها الإبل، ولكن إذا يبست وجفت، نشفت يعني، صارت شوكها كالمسامير، لا تستطيع الجمال أن تأكلها من شدة شوكها، وإلا قطعت أمعاء، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاء، فهذا يقطع أمعاء البهائم إن أكلوه، ويوم القيامة يأكل أهل النار طعاما في النار يقطع أمعاءهم كذلك، ليس بين هذا وذاك من الشبه إلا الاسم فقط، هذا اسمه ضريع وهناك ضريع، ولكن فرق بين الضريعين، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، وبالتالي يحتاجون إلى أكل كثيرا، طعام وراء طعام، وكل طعام من هذه الأطعمة عذاب ونار، نعوذ بالله. على الجانب الجميل الآخر جعلنا الله فيه وجوه يومئذ ناعمة، إن قلت ناعمة الملمس أو ناعمة أي منعمة، فالوجه الذي ينعم صاحبه وجهه ناعم، الإنسان المنعم يكون وجهه ناعم، الإنسان الذي شقي في العمل في الدنيا ويتعرض للشمس والهواء والماء وغير والغبار وغير ذلك تجد وجهه خشنا، فالوجه يدل على النعيم أو الشقاء، وجوه يومئذ ناعم، ولا مانع أن يجمع الله الخيرين لأهل الجنة، فهم منعمون ووجوههم ناعمة الملمس كذلك، تعرف في وجهه في وجوههم، تعرف أي ترى وتنظر وترى، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وجوه يومئذ ناعمة، هذا هو الظاهر، المظهر من الداخل لسعيها راضية، لما عرفت عملها ورأت جزاءها فرحت ورضيت لسعيها راضية، أين؟ في جنة عالية، لما سبح اسم ربه الأعلى أسكنه جنة عالية، فطريق الرقي هو الدين، رقي في الدنيا تسمو بنظرك إلى أعلى، وتهفو بقلبك إلى أعلى، كلك تسعى إلى السماء. ولولا الملامة أو ولولا أننا غير معدين لهذا لارتقينا إلى السماء وسكننا السماء. وقد ضرب الله لنا مثلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، خلق من أوله في منطين كآدم، فأبوه آدم، ثم خلق كبقية البشرية من ماء مهين، ومع ذلك على فوق الملائكة، وصعد إلى ما لا يصعد إليه جبريل المخلوق من نور، بالإيمان، بالطاعة، بالعبودية لله سبحانه وتعالى. ولولا أن الله قضى أننا خلفاء في الأرض لارتقينا إلى السماء وعشنا في الفضاء أعلى هناك، ولكن يكفي أننا نعيشها بأرواحنا، فكلنا نتجه إلى الله بدعائنا وطلباتنا وعباداتنا، كل ما في حياتنا نتجه به إلى جهة السماء، حيث إنه عال فوق خلقه مستو على عرشه سبحانه وتعالى، لا علي مثله ولا أعلى منه. وفي الآخرة في جنة عالية، انتهى ضجيج الدنيا والصراخ لا تسمع فيها لاغية، كلمة لا معنى لها، لا داعي لها، لا تسمعها، هدوء وسكون وراحة، فيها عين جارية، فيها سر مرفوعة، ورفعة السرير إلى أعلى، فيه طهارة وفيه نظافة وفيه رقي، حتى السرير مرتفع، وكلما أردت أن تنزل من عليه نزل بك، فإذا ركبته وأردت أن ترجع إلى مكانك في العلو قام بك. ولا تعجب، فهذا هو الجمل في الدنيا، خلقه الله كذلك، ينزل بصاحبه ويرقى بصاحبه، فلا عجب أن يفعل الله مثل ذلك في الآخرة للمؤمنين. وأكواب موضوعة تشرب من أي كوب، إبريق له عروة وله خرطوم، وهو ما نسميه بالبزبوز كالبراد، قد يحلو لك أن تشرب من كوب بهذا الشكل، أو من كوب له عروة فقط وهو الأكواب، أو من كأس بغير عروة ولا خرطوم، كما تشاء بشهوتك، خذ الكوب الذي يعجبك، من زجاج رائق جدا أبيض بياضه كبياض الفضة ونقاؤه وشفافيته شفافية الزجاج، قوارير من فضة قدروها تقديرا، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة وهي الوسائد التي يتكأ عليها، وزرابي مبثوثة تلك السجاجيد التي فرشت على الأرض، كل ما رأته عينك من أفخم السجاد في الدنيا ليس منه شيء في الآخرة، بل هناك أعظم وأعظم وأعظم، إنه صناعة ربانية، لا إيطالية ولا تركية ولا إيرانية ولا كذا، بل صناعة ربانية خالصة لم تمتد إليه يد بشر. ذلك بعض النعيم وليس كله، لكن على سبيل الذكر، كما أن ما ذكر الله في جحيم الكفار ليس على الإحصاء والاستقصاء، إنما هو مجرد مثال نموذج، عجبا لمن يكفر. وهذه القيامة تنتظره، هنا جنة عالية بما فيها من النعيم، وهناك على المقابل نار سافلة نازلة هابطة دركات إلى أسفل، وفيها العذاب كله، ماؤها عذاب، وطعامها عذاب، وحياتها عذاب، فراشها نار، ملابسها نار، كل ما فيها نار، أو زمهرير من البرد الشديد. نسأل الله العفو والعافية. كيف بإنسان عاقل يسمع هذا الكلام ويرى هذا الوصف ولا يؤمن؟ أتدري لماذا لم يؤمن؟ لأنه لم يفكر، له عقل ما استعمله، له جهاز ميزه الله به من بين المخلوقات لا يزال يغلق عليه، العقل المفكر. فكر يا أخي في أي شيء. قال الله في هذه السورة أو فتح الله لنا في هذه السورة وللكفار خاصة 4 صفحات من بين صفحات كثيرة في كتاب الكون المنظور، نبه إليها وأشار إليها في سور كثيرة، لكن هنا قال وهو يخاطب الإنسان العربي البدوي كعرب مكة والجزيرة الذين كانوا يركبون الجمل فيعلو فوق مستوى الأرض فينظر على البعد فلا يرى إلا السماء أمامه هناك، ويرفع بصره فإذا هي السماء، وإذا نزل عند حدود السماء وكأنها نازلة إلى الأرض تصطدم عينه بمناظر شاهقة للجبال الراسية، فإذا ما نزل من على جمله ليستريح على الأرض أو ينام فالأرض تحته يجلس عليها ويستريح فوقها بالنوم، ومتاعه كله فوق الأرض، والأرض ممدودة مبسوطة مفروشة فيها الخيرات والنعم، هذه كاللفافة يلتف بها الطفل حيثما استدار الإنسان، رأى لله آيات تدعوه إلى الإيمان به والإقرار به سبحانه وتعالى، فقال سبحانه أفلا ينظرون، وكأنه ما رأى، هو نظر ولكن ما رأى، إذا نظر كعدمه، نظر كعدمه، إنما ينبغي أن ينظر نظرة تدخل إلى قلبه فيعقلها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وخلق الجمال الإبل خلق عجيب، وتركيبته تركيبة عجيبة، والعلماء اليوم فقط يبحثون في خلق الجمل كما بحثوا في غيره من الحيوانات، فرأوا فيه عجبا، رأوا فيه إعجازا، ليس المجال الآن مجال سرده، ولكن من أراد فالإعجاز العلمي في القرآن موجود فليقرأ وليسمع، وبالصور على النت أشياء يندهش لها العلماء قبل البسطاء. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ومن العجب الذي ندهش له جميعا وربما لا يعرف العلم سره إلى الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن خلق الجمل في حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله سند صحيح، قال إن الجمل خلق من شيطان، فتعجب الصحابة، شيطان وصار جملا؟ قال عليه الصلاة والسلام ألا ترون نفرته، ألا ترونه حين يغضب وينفر عن صاحبه، شيطان ساعتها يدمر يكسر يقتل، وهذا عرفه أصحاب الجمال الجمالون، يقولون الجمل يخزن، يعني يخزن المواقف لصاحبه، ضربه اليوم وأجاعه من الطعام غدا، وبعد غد أكثر شغله بما لا يطيق، وبعد كذا عمل كذا لا يريحه، كل هذا كل هذه الإهانات يحتفظ بها الجمل ليوم من الأيام ينتقم من صاحبه، شيطان عجب. يكفي هذا السؤال الذي يفتح كل الآفاق أمام الأعين والقلوب، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، انظر ولترى، انظر كحيث شئت، انظر كيف شئت، انظر إلى عينيه، انظر إلى جسده، انظر إلى وبره، انظر إلى أن بوله ولبنه شفاء من أخطر الأمراض اليوم، أمراض الكبد، وكانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وشفى الله بها أقواما، سقاهم النبي صلى الله عليه وسلم من أبوال الإبل وألبانها، فشفوا بإذن الله، وكانوا قد وصلوا إلى مرحلة الاستسقاء، كبرت بطونهم وتجمع فيها الماء، ولم ينتظم نظام توزيع الماء في الجسم فتكور في البطن، شربوا ماء، شربوا لبن وبول الإبل، شفاهم الله تبارك وتعالى. هذا وفي المقابل من أكل لحم جزور فليتوضأ، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، من أكل لحما جملا فليتوضأ. ويروى في ذلك قصة عجيبة ظريفة جميلة لكنها غير صحيحة. إنما أصرح من هذا الحديث أكثر منه صراحة حينما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الغنم والجمال، فقال عليه رضوان الله الصحابي: يا رسول الله، أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأجاب بنعم في الوضوء من لحوم الإبل، أما لحم الضأن فإن شئت وضوءك صحيح وباق. تحب أن تجدد الوضوء بعد أكل هذا اللحم؟ لا مانع، تبقى على وضوءك وتصلي لا مانع. أما لحم الجمل فقال فيه نعم. وهذا سؤال وجواب بعيدا عن تلك القصة المؤلفة. غريب عجيب ذلك الجمل، وإلى السماء كيف رفعت، فإنه ارتقى فوق ظهر الجمل فرأى السماء هناك في مقابل وجهه على البعد البعيد في الصحراء، ولينظر إلى السماء. والله تعالى قال: وإلى السماء كيف رفعت، فقط، لأن السماء خلق لا نراه، حتى يشكك البعض فيما نراه، هذا ليس السماء أو ليس اللون الحقيقي للسماء، إنما هي انعكاسات ضوئية على السماء فرأينا لونا أزرق. الله أعلم ما وصل أحد إلى هنا، لكن وما لفت الله النظر إلى لون السماء، إنما لفت النظر إلى شيء واحد يمكن أن نتخيله بالقلب. أرأيت إلى هذا السقف العظيم المرفوع العالي الواسع الممتد أوسع بكثير وكثير من الأرض ولا يقوم على عمود واحد؟ رفع السماوات بغير عمد ترونها، أي كما ترونها بغير عمد. وفي هناك تفسير آخر أن الله خلقها بعمد رفعها على عمد، أي أعمدة لا ترونها، لا ترون الأعمدة. وعجيب إن كان هذا أو ذاك بغير عمود، هذا عجب عجاب. وإن كانت بأعمدة لا ترى، وتحركنا في البر والبحر والجو، والطيور تتحرك، وكل المواصلات تتحرك، والأجسام الغريبة تتحرك، والطلقات النارية والقنابل في الحروب الهائجة تتحرك في الجو هنا وهنا، وما اصطدم أحد بعمود من الأعمدة، ولم يكتشف العلم بأشعته المختلفة في التصوير صورة عمود واحد. فهذا أو ذاك عجب العجاب من الله سبحانه وتعالى. وإلى الجبال كيف نصبت قائمة طويلة عالية، والعلماء يعرفون في ذلك أكثر، كيف أنها تثبت الأرض وتمكنها وتمهدها تحت أقدامنا لضرورة حياتنا بهدوء. وإلى الأرض كيف سطحت، يتحرك عليها الإنسان في امتدادها كيفما شاء، يصنع ويزرع، يجلس وينام، يقوم ويقعد، يفعل ما يشاء، والأرض مذللة تحت قدميه يبحث فيها عن رزق الله له. فذكر، يعني هذه يا محمد آيات كونية تدعو كل إنسان عاقل إن فكر قليلا إلى الإيمان بالله. من لزم شيئا من هذا وتفكر فيه لن يعود إلا أن يقول لا إله إلا الله، ثم تأتيه الشريعة ليقول: وأشهد أن فلانا رسول الله، الرسول الذي يبعثه الله، وقد بعث بالقرآن منذ 1400 عام ويزيد إلى يوم القيامة رسولا واحدا لا نبي بعده، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليقول الناس بالفكر لا إله إلا الله، وبالشرع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ما عليك إلا أن تذكر، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، كما قال في آية أخرى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلا ترهق نفسك في هدايتهم، ولا تحزن حزنا يهلكك على أنهم كفروا، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك ستهلك نفسك أنهم لن يؤمنوا، فلا يؤمنوا، لا حاجة لنا فيهم، لكن أنت لا تذهب نفسك عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تهلك نفسك حزنا عليهم، وإلا فافعل ما تشاء وافعل ما بدا لك ولن تفعل شيئا. هكذا يتحدى الله النبي عليه السلام من شدة حبه لإيمان الناس وهداية الناس ووصولهم إلى الجنات، فقال له: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فتأتيهم بآية يعني ولن يؤمنوا أيضا، لأنك لن تستطيع أن تأتي بآية من عندك، إنما الآيات من عند الله. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر في الآخرة، بغض النظر عن عذاب الدنيا فإنه لا ذكر له، هذا شيء خفيف شيء قليل، إنما العذاب الحق يوم القيامة. إن إلينا إيابهم أي رجوعهم، ثم إن علينا حسابهم، وثم لأن المحاسبة أعظم من البعث. الله تعالى يقول: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، كونوا فكنا، موتوا فمتنا، قوموا فنقوم يوم القيامة. ولكن الحساب أن يحاسب كل هؤلاء الخلق، الإنس والجن والطير والحيوان، ويدخل المؤمن الجنة والكفار النار، هذا عمل ثقيل. الله يقول: لا، ليس علي، إن الله سريع الحساب. قال المفسرون معناها: لا يشغله حساب نفس عن حساب نفس أخرى، قادر أن يحاسب الجميع مرة واحدة في لحظة واحدة، ولكن وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لماذا؟ ليشعر الإنسان بفرديته وبأنه وحده، وأن شيئا لن ينفعه، لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا تملك نفس لنفس شيئا، لا يغني مولا عن مولا شيئا، لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، ما من أحد يملك لأحد يوم القيامة شيئا، بل يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فمحاسبة الله للعباد فردا فردا ليس منعا للانشغال بفرد عن فرد، لا، فإنه سريع الحساب، ولكن ليشعر الإنسان أنك وحدك الآن. كنت في الدنيا تستنصر بعائلتك، بقبيلتك، بإخوانك، كنت تستعين بهذا أو ذاك، كنت تعتمد على فلان أو فلان، اليوم لا أحد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه التذكرة، ونجعلها عونا لنا على السلامة في الدنيا والدار الآخرة. إن ربنا هو الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، فلتعلموا أن ذكر الدار الآخرة أمر لازم، أن نتذكر الساعة وما فيها، أن نتذكر الساعة وما فيها أمر حتم، وهو في الوقت نفسه أمر مصلح لحال العباد في البلاد. فالطالب حينما يغيب عنه ذكر الامتحان يلعب، وإذا حضر في ذهنه وقلبه ذكر الامتحان وما فيه من التفرد، ولا يساعد أحد أحدا ولا غش ولا شيء ولا تطلع إلى هنا وهناك، فإنه يجد ويجتهد، فإنه يجد ويجتهد ويذاكر ويحصل، لأنه سيصل إلى مرحلة لا معين فيها بعد الله تبارك وتعالى. فبالتالي يعد عدته، ولو أن يعد البراشين على الأقل، وهذا أسلوب فاشل حتى يعلم أولادنا وشبابنا، لكن طالما ذكر الامتحان فإنه يستعد له بأي شيء. غاب عنه ذكر الامتحان والاختبار الذي فيه النجاح والرسوب، وغاب عنه منظر الجميل البديع في النجاح والفرحة العظيمة العامة التي تعمه وتعم أسرته وعائلته وأحبابه، والمنظر الكئيب القاتم الذي يملأ أجواء البيت والحياة حينما يرسب، حينما يغيب عنه هذا المنظر فإنه يلعب ويلهو ويلجأ إلى كلمات لجأ إليها أيضا الناسون والتاركون ليوم القيامة. سعتها فيها ألف حلال، سعتها يكون فيها فرج، وأتلى عين الله رب غفور رحيم، أكيد هيغششونه محمد ياخذنا في شفاعته عليه الصلاة والسلام، وكأنه يلم الناس ويجمعهم بدون وعي. لا لا، إنما المسألة أدق من ذلك بكثير وكثير. إن كان في الدنيا غش وخداع ومعاونة وكذا، فالآخرة ليس فيها ذلك. لسانك يومها لا تملكه ليتكلم، إنما يشهد عليك، وجلدي يشهد علي وهو لم يتكلم أبدا في الدنيا، وأيدي الإنسان وأرجله تشهد عليه بعمله الذي عمله، وموضعه في الأرض وما فوقه من السماء يشهد عليه. يومئذ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، الكلام على الأرض، يومئذ تحدث أخبارها الأرض، تتكلم يوم القيامة كلاما مسموعا مفهوما، لأن الله أذن لها بأن ربك أوحى لها. تكلمي يا أرض، اشهدي يا أرض، اشهدي يا جلد، اشهدي يا لسان. فلا يتكلم اللسان بأمر أنا، ولكن بأمر من خلقه. وأريد أن أتكلم فلا أملك، ولا جبريل يتكلم إلا بإذن ربه. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. الناس حينما تحضر في أذهانهم ومخيلاتهم صورة الآخرة والحساب والجنة والنار وما فيها، ويعرض هذا الأمر بجانبيه بالجنة والنار، بالثواب والعقاب، بالنعيم والعذاب، حين يعرض عرضا كاملا هكذا، عرضا حكيما رائقا جميلا دون مبالغات ودون هضم لحق يوم القيامة، الناس يستشعرون دائما الحساب. في كل عمل يعمله يذكر أنه سيحاسب عليه، فلذلك يتقي الله فيه ويراقب الله فيه، وإن غابت عنه رقابة الدنيا ذهب الأمن وذهبت الشرطة، واليوم أجازه حتى لو كان هناك رجال للقانون فهم غائبون اليوم، فأفعل ما أشاء من مخالفات. لا، المؤمن الذي يؤمن بيوم القيامة ويوقن بالدار الآخرة لا ينتظر رقابة من البشر، إنما رقابته لله عز وجل الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، والذي لا تضيع عنده صغيرة ولا كبيرة إلا ويحصيها في كتاب للعبد، عند ذلك يخاف الإنسان. والله تعالى قال هذا الكلام الذي قلته وأكثر منه من معنى في كلام موجز قليل، لكن يحتاج إلى شرح، لأننا فقدنا اللغة التي خاطب الله بها أو خاطب الله أهلها، وبالتالي ومن باب الأولى جهلنا اللغة التي تكلم الله بها، لكنا لا نعرف كلام العرب، والقرآن معجز للغة العرب، فليس عندنا حتى الاستعداد لنفهم. الجهاز الذي يستقبل فيه عطب وفيه فساد، رد الله علينا لغتنا سالمة. الله تعالى يقول في سورة محفوظة: ألهاكم التكاثر، شغلكم الاستكثار من خير الدنيا بأنواعه وأشكاله، حتى زرتم المقابر فجاءكم الموت وصرتم سكانا للمقابر. ولكن المقبرة مجرد زيارة لتقوم للدار الآخرة، ليست سكنا دائما. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا حقا، لو تعلمون علم اليقين، هذا هو الشاهد في السورة، هذا هو الذي أريد التنبيه إليه. لو تعلمون علم اليقين، أي بالدار الآخرة وما فيها، لو عندكم هذه العقيدة حية ونابضة ومتحركة في دمائكم وأجوائكم، تسمعونها دائما، تستحضرونها دائما، تعقلونها بعقولكم، لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. السورة تكلم الكفار الذين أعرضوا، ولكن على منوال ذلك اعلم أن الله كأنه قال لترون الجحيم والجنة، بمعنى أن الكافر لو أيقن بيوم القيامة وعقله وفكر فيه لأثبته العقل، وبالتالي سيرى في نهاية طريق كفره جهنم تلوح له بلهيبها وألسنة نارها وفيح حرها، فيخاف ويرجع ويعمل ويصلح. وبالتالي على الجانب الآخر، لو تعلمون علم اليقين لترون الجنة. المؤمن يرى في نهاية طريقه الذي يطيع الله فيه ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم به، يرى في نهايته ريح الجنة. الله، ريح جميل تلوح له أشجار الجنة، ظلالها، شكلها الرائق الجميل، رياحينها. وحدث هذا بالفعل في الصحابة، لأن الصحابة قلوبهم رقت وشفت وارتقت. أما الكافر فهو كافر، لم يعلم عن الآخرة علم اليقين، ولم يفكر كما وجهه ربه. لفت الله نظره إلى الإبل وإلى السماء وإلى الجبال وإلى الأرض وإلى غير ذلك، وإلى خلقه في نفسه فلينظر الإنسان مما خلق، وإلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه، كل ذلك ولم ينظر ولم يتفكر. لكن الذي انتفع بهذه التذكرة هم المؤمنون. ففي إحدى الغزوات رجل من المجاهدين يحمل تمرات في يده، يأكلها يتزود بها على هذا الجهاد والعمل الشاق، ولكنه وهو يأكلها ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تبدأ الغزوة وسأله: يا رسول الله، الوجه كما ترى، نحن مقدمون على جهاد، قتلت اليوم أأنا في الجنة؟ لو قتلت اليوم واستشهد أذهب إلى الجنة؟ قال: نعم. ففرح الرجل جدا ونظر إلى التمرات، وهي بالتأكيد لن تصل إلى 10 تمرات، ولو وصلت فلا تزيد، يعني أكلها يستغرق 10 دقائق، 5 دقائق، ربع ساعة. نظر إلى التمرات وألقاها من يده وقال: إنها بخل، إنها لحياة طويلة إن بقيت حتى آكل هذه التمرات. لا تدخلون الجنة حتى آكل التمرات من الدنيا، في الجنة ما هو خير وأبقى. ألقى التمرات من يده وانطلق تجاه جبل في المكان هناك مسرعا. فقال له أحد من رآه: أين تقصد يا عبد الله؟ قال: إني أجد ريح الجنة قبل هذا الجبل، عند هذا الجبل، شامم ريحة الجنة هناك. فذهب، وبعد الغزوة وجدوه هناك شهيدا، صدق الله فصدقه، ولد الجنة، رآه، شم ريحها. هكذا كل طائع لو علم أن الله تعالى يحتفظ له بهذه الطاعة للآخرة ويرزقه بها الجنة، سيرى في نهاية طريق طاعته لوائح من الجنة، ملامح من الجنة، روائح من الجنة. وكذلك الكافر والعاصي إذا أيقن بأنه محاسب وأنه مبعوث يوم القيامة سيرى النار في نهاية طريقه. لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ثم يوم القيامة بعد فترة طويلة يعلمها الله، ثم لترونها عين اليقين، رؤية العين. الأولى في الدنيا كانت رؤية القلب، رؤية خيال يتهيئها، أما في الآخرة فالكل سيراها بعينه، والكافر يصلاها حق اليقين وحق العلم، فيدخل فيها ويصلى نارها، عافانا الله تعالى. أحبة الكرام، أحيوا ذكر الآخرة، في أنفسكم، في أولادكم وفي ذويكم، فإنه مصلح للعمل في الدنيا، مصلح للعباد في البلاد، إنه يحرك دائرة الحياة وعجلة الحياة إلى ما هو نافع، إلى ما هو صالح، إلى ما يرضي الله الذي خلق هذه الحياة وما فيها من أحياء، فيرضى عنهم ويمكن لهم ويستخلفهم ويدخلهم الجنة يوم القيامة عرفها لهم. اللهم إنا نسألك أن تعرفنا بك وأن تدلنا عليك وأن تصلنا بك يا رب العالمين صلة لا تنفصم ولا تنقطع ولا تنفك أبد الآبدين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، اغفر لنا ما مضى واعصمنا فيما بقي وتوفنا بكرمك مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. صل يا ربنا وسلم وبارك صلاة وسلاما دائمين على خاتم النبيين وسيد المرسلين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه دائما يغفر لكم، وأقم الصلاة.